زاد نبينا عليه الصلاة والسلام فضلا لم يعط لمكة، خلاف ما قلناه من قضية الطاعون، وهو أنه قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها، فإنني أشفع أو أشهد لمن مات بها. يشفع صلى الله عليه وسلم للمقصر، ويشهد صلى الله عليه وسلم للمحسن، فليست أو هنا للشك، ليست أو هنا للشك. هذه المنقبة ليست مذكورة في أحاديث صحيحة في مكة، رغم شرف مكة، لكن قد يوجد في المفضول ما لم يوجد في الفاضل، هذا على قول الجمهور أن مكة أفضل من المدينة، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، لكنها بلا ريب مناقب وخصائص تشترى بماء العينين، أن يمكن الله عز وجل لعبد أو أن يكتب الله لعبد أن يموت في تلك البقاع الطاهرة في بلدة مشى فيها جبرائيل وميكائيل وشهدت معالم التنزيل وقبر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عن المدينة يطول، لكن الإنسان يجد فيها من السكينة والطمأنينة ما يعلمه من قضية جوار النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال بعض أهل العلم كما أن الجنة لا يرغب أحد أن يتركها، فكذلك المدينة لا يرغب أحد صادق الإيمان أن يتركها، اللهم إلا اضطرارا لما يجده فيها من السكينة، ولأن فيها بقعة من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة.